العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اجتماع سورتين في مادة واحدة، القسم الرابع والرابع عشر من الأقسام المفروضة في التغير. يبقى كل الموجود بالقوة في ضمن الموجود بالفعل، ويضاف إليه جوهر آخر بعنوان أنه جزء جديد، ويسودهما لون من الاتحاد. كان الكلام في الصور الثمانية التي قلنا بأنه هل تقع فيها أو هل يقع فيها كون وفساد، أو أن الأمر ليس كذلك. ذكر المصنف بأنه الصور في صورتين من هذه الصور الثمان يوجد عندنا فساد من دون كون، وفي صورتين أخرين يوجد عندنا كون من دون فساد. ثم ذكر بأن هذا الكلام وهو الكون بلا فساد أو الفساد بلا كون إنما هو مبني على أننا نرى هل يمكن أن تجتمع في مادة واحدة صورتان، أو لا يمكن أن تجتمع في مادة واحدة صورتان. ومن هنا لا بأس بالإشارة ولو إجمالا بأنه ما هو المراد من المادة والصورة. في أبحاث سابقة ذكرنا بأن الجوهر له أقسام خمسة، ثلاثة أقسام منها لا علاقة لها بمحل كلامنا، وهي النفس والعقل والجسم. إنما الكلام في المادة الأولى والصورة الجسمية التي هما من أقسام الجوهر. قلنا فيما سبق بناء على إثبات المادة الأولى أن المادة الأولى هي محض الاستعداد، هي محض القبول. لو كان لها لسان لقالت أنا محض الاستعداد والقبول، لو سألتها عن فعليتها لقالت فعليتي أني أقبل الأشياء ليس شيئا آخر. ومن الواضح أن القبول شيء، يعني عندما نقول هذا يقبل في قبال ماذا؟ في قبال شيء لا يقبل. فإذا القبول شيء، ولكنه شيء ليس له من نفسه الفعليات، لا يستطيع أن يقوم على رجليه. إذا أراد أن يتحقق أراد أن تكون له فعلية، والمراد من الفعلية يعني أراد أن يكون منشأ للأثر. الفعلية يعني أن يكون منشأ للأثر الخارجي. إذا أرادت المادة أن تكون منشأ للأثر الخارجي فلا بد أن تكتسب فعلية، لأن فعليتها هي قبول الأشياء. إذن لكي تكتسب فعلية تكون منشأ للآثار لا بد أن تأتي إليها صورة. فإذا الصورة هي التي تعطي فعلية المادة الأولى، لأن المفروض أن المادة الأولى فعليتها فقط قبول الأشياء، أثرها فقط قبول الأشياء، أما ليس لها أي أثر آخر إلا إذا انضمت إليها فعلية. ما هي تلك الفعلية؟ الصورة الجسمية. فإذا انضمت إلى المادة الأولى الصورة الجسمية، وبعدما نقول انضمت مو مرادنا المحمول بالضميمة، يعني إذا اتحدت المادة الأولى مع الصورة الجسمية عند ذلك يتحقق عندنا الجسم الطبيعي. قلنا في بحث الأبحاث السابقة أن الجسم الطبيعي أيضا جنس، وكما علمنا في الأبحاث السابقة أن الجنس لا يستطيع أن يوجد في الخارج إلا إذا انضم إليه أصل. الحيوان مثلا لا يمكن أن يوجد في الخارج، الذي يوجد في الخارج ماذا؟ إما الإنسان إما البقر إما الغنم، وإلا الحيوان بما هو حيوان فهو جنس، والجنس كي يتحقق في الخارج يحتاج إلى فصل يقوم، يحتاج إلى فصل يخرجه من حد الإبهام إلى حد التحصل. والجسم جنس فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فصل. هذا الفصل لأنه الجسم تحته ماذا؟ تحته النامي وغير النامي. فإذا الجسم النامي يكون نوعا، والجسم غير النامي يعني الجامد يكون نوعا آخر. وعندما نضع يدنا على الجسم النامي نجد أنه ماذا؟ نجد أن الجسم النامي أيضا نوع لما فوقه، ولكنه ماذا؟ ولكنه جنس أيضا لما تحته، لأن الجسم النامي إما حساس متحرك بالإرادة وإما لا. فإن كان حساسا متحركا بالإرادة فهو الحيوان، وإن لم يكن كذلك فهو النبات. فهنا عندما نضع يدنا على الجسم الطبيعي نجد أنه أيضا هو مادة لشيء آخر. ما هو؟ الصورة النباتية، النمو. هذا النمو الذي يريد أن يعرض الماء الصورة الجسم، يكون الجسم مادة ثانية لمن؟ للنبات. وقلنا في الأبحاث السابقة مرادنا من المادة الثانية يعني ما ليس بأول، فسواء كان ثالث سواء كان رابع أو كان عاشر لا فرق، إنما المهم أنه ليس هو محض القبول، وإنما له أيضا فعلية إلى جنبه. بخلافه بالمادة الأولى فإنه كان محض القبول وليس له إلا فعلية قبول الأشياء، أثره أنه ماذا؟ يقبل الأشياء. ولكن المادة الثانية هكذا لا، بإضافة أنها تقبل لها فعلية إلى جنبها إلى جوارها. الجسم فعليته أنه ممتد في الأبعاد الثلاثة، أن الجسم النامي فعليته أنه ينمو، الجسم النامي الحي الحساس خصوصيته أنه له حس، له حركة إرادة، حركة بالإرادة. وهنا كل ما لم يكن فيه إلا المادة الأولى هذا نسميه ماذا؟ نسميه كل ما لم يكن فيه فعلية إلا القبول على المادة الأولى. أما إذا كان فيه قبول بإضافة فعلية أخرى ثم تأتي عليها صورة لاحقة، صورة نوعية لاحقة، هذا نسميه ماذا؟ مادة ثانية. واضح هذا المطلب؟ محل كلامنا الآن هنا وهو أنه عندما تأتي صورة نوعية لاحقة كالناطقية أو صورة نوعية لاحقة الحيوانية أو صورة نوعية لاحقة النمو، هل تفسد الصورة النوعية السابقة أو لا تفسد الصورة النوعية السابقة؟ نحن هذا الموجود هو الحيوان، طبعا الحيوان فيه صورة نوعية، مركب من جنس وفصل أو ليس مركب من جنس وفصل؟ نعم مركب من الجسم النامي ماذا؟ الحساس المتحرك بالإرادة. فالحيوان مركب من جنس وهو النمو، ومن فصل وهو ماذا؟ الحساس المتحرك بالإرادة. وهنا عندما تريد أن تأتي الناطقية تزيل الحيوانية ثم تجلس محلها، أو أنها لا تزيل الحيوانية لتجلس محلها وإنما تأتي صورة فوق الصورة السابقة، فهذا الجسم تكون له صورتان أو صور متعددة نوعية بعضها قد ركبت على البعض الآخر بلا أن تزول الفعلية السابقة. هنا مطلب آخر، الإخوة يلتفتون إلى المطلب لأنه دقيق ومهم أيضا. هنا مطلب آخر، نحن مرادنا من أن هذه الصورة النوعية ولها فعلية ماذا؟ مرادنا من أن هذه الصورة النوعية ولها فعلية يعني مركبة، هذا لأنه وجود الجنس تحصل الجنس في الخارج يكون ماذا؟ الصورة النوعية. الصورة النوعية وجود، وكل وجود الإنسان ماذا؟ مركب من أي شيء وأي شيء؟ مركب من وجود وماهية، يعني مركب من الحد والمحدود، وإلا إذا لم يكن مركبا من الحد والمحدود لا نستطيع أن نسميه صورة نوعية. متى نقول هذا في قبال هذا؟ عندما يكون لهذا وجود وحد ولهذا وجود وحد. أما إذا لم يكن لهما وجود مع الحد وهذا لا يتميز عن هذا. متى يأتي التميز؟ التفتوا جيدا للمطلب. متى يأتي التميز؟ عندما تأتي الحدود، وإلا إذا لم تتحقق الحدود فلا معنى للتميز. قطرات الماء التي الآن على يدي هذه متميزة ماذا؟ عن ماء البحر، ولكن عندما فقدت تميزها بأن صارت جزءا من البحر هذه ما انعدمت ولكن متميزة عن البحر، هنا يعقل أن تتميز. متى تتميز هذه القطرات عن ماء البحر؟ أن تتميز عندما تأخذ حدودها الخاصة بها. أما إذا فقدت حدودها الخاصة بها إذن لا يمكن أن يقال بأن هذا، لا يقبل الإشارة أصلا. فإذن نحن عندما نقول صورة نوعية لها فعلية يعني ماذا؟ يعني محفوظة بوجودها وبحدها الوجودي، وإلا إذا لم تكن محفوظة بهذين الركنين إذن لا يمكن أن نقول أن الصورة اللاحقة رتبت على الصورة السابقة. وإذا فقدت تلك حدها الوجودي ولا توجد عندنا صورة سابقة حتى هذه تركب على تلك. إنما يمكن أن نقول هذه ركبت على تلك وتلك غير هذه وهذه غير تلك إذا كل من الصورتين حفظت وجودها وحفظت حدها، يعني كان الحد والمحدود معا موجودان، وإلا إذا لم يقل كذلك أساسا لا يمكن أن نشير إلى أن هذه غير تلك وتلك غير هذه. لا يمكن أن نقول فسدت هذه وتكونت هذه، تكونت هذه وفسدت تلك. هذا إنما يبتني على فرض أن الصورات تكون بحدودها ومحدودها، يعني الوجود كلها يكون متحقق. عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الصورة اللاحقة عندما تأتي تفسد الصورة السابقة، يعني تزول وتنعدم الصورة السابقة، أو أنه لا تنعدم الصورة السابقة، الصورة السابقة تبقى على حالها ثم تأتي الصورة أخرى تركب عليها من قبيل البناء الذي مركب من عدة طبقات، الطبقة الأولى الصورة النوعية الأولى، الطبقة الثانية الصورة النوعية الثانية، والطبقة الثالثة الصورة النوعية الثالثة، إلى أن نصل إلى أي صورة؟ الصورة النوعية الأخيرة. وإلا هذه جميعا ماذا؟ موجودة بحدودها، موجودة بوجودها وحدودها، بمحدودها وحدها. المصنف يقول عندما تأتي صورة لاحقة تفسد الصورة السابقة أو لا تفسد الصورة السابقة. فإن قلنا لا تفسد الصورة السابقة فيعقل أن يكون عندنا كون بلا فساد، فساد بلا كون. لماذا؟ باعتبار أنه الصورة السابقة بما لها من الحدود وبما لها من الفعلية موجودة، ثم جاءت ماذا عليها؟ صورة لاحقة، فكون ولم يتحقق أي فساد. والعكس أيضا كذلك، أنه نحن إذا قلنا فساد يعني ماذا؟ يعني الصورة السابقة انتهت ورجعت ماذا؟ كأنه طبقة من طبقات هذا البناء الذي كان مركب من 4 طبقات، انتهت طبقة، عدمت طبقة، فسدت طبقة، وتظهر ماذا؟ الطبقة التي تحتها. إذن هنا عندنا ماذا؟ فساد بلا كون، لأنه فسدت عندنا صورة نوعية واحدة وظهرت الصور النوعية التي تحتها، هذه لم تكن معدومة، هذه كانت موجودة لكن لم تكن ظاهرة لنا. الآن بعد أن فسدت السابقة ظهرت ماذا؟ الصورة التي كانت قبلها، لأن المفروض أن هذه الصورة اللاحقة جاءت وركبت على السابقة. فإذا ذهبت هذه الأخيرات وتظهر السابقة على حالها، إذن هذا مبتن كما قال المصنف، هذا مبتن على أن نرى أن الصور عندما تلحق المادة هل تفسد الصور السابقة لها أو لا تفسد؟ فإن قلنا تفسد وهو كون وفساد ولا يوجد عندنا شيء آخر، وإن قلنا لا تفسد فهو ماذا؟ فهو إما كون بلا فساد وإما فساد بلا كون. الآن المصنف لعله في صفحة أو صفحتين يذكر جملة من الأمثلة وبعد ذلك يبين رأيه في المسألة. يقول: اجتماع صورتين، شوفوا الاثنينية تقتضي ماذا؟ التفتوا للمطلب جيدا، لأنه بعد ذلك نريد أن نبين كلام الفلاسفة، لأنه هذا يمكن أن ينسجم مع كلام الفلاسفة، بل يمكن أن ينسجم مع المبنى الذي هو اختاره فيما سبق أو لا يمكن أن ينسجم. اجتماع صورتين في مادة واحدة في القسم الرابع والرابع عشر من الأقسام المفروضة للتغير، يبقى كل موجود بالقوة، يعني عندما يأتي الموجود اللاحق الصورة اللوعية اللاحقة لا يفسد أي شيء، كل ما كان موجودا سابقا الآن لاحقه أيضا يجد عنده وبإضافة شيء آخر. كل الموجود بالقوة في ضمن الموجود بالفعل ويضاف إليه جوهر آخر بعنوان أنه جزء جديد، لكن لابد هذا يكون محفوظ، مو أن السابق يبقى فقط بوجوده لا بحده. قد تتذكرون نحن في حمل الرقيقة والحقيقة ماذا قلنا؟ قلنا بأن الرقيقة عندما تحمل على الحقيقة تحمل بكلا جزئيها الإيجابي والسلبي، لو تحمل فقط بجزئها الإيجابي دون السلبي، الإيجابي دون السلبي في حمل الحقيقة والرقيقة، مو في الحمل الشائع. في الحمل الشائع قلنا أن المحمول عندما يحمل على الموضوع يحمل ماذا؟ بكلا جزئيه من وجوده ومما يفقده، يعني من حده. أما في الحمل الشائع في حمل الحقيقة والرقيقة قلنا ماذا؟ قلنا فقط يقول كمالي موجود هناك، وجودي موجود هناك، أما حدي الوجودي ليس موجود هنا، وإلا لم اجتمع مع حد وجودي آخر. فقط يقول الوجود موجود هناك، أما حد الوجود فلا. ومن هنا قلنا أنه في العلة تجتمع كل كمالات معلومة، فلو كان المعلوم بحده موجود في العلة فصار العلة معلولة. واضح؟ هنا عندما يقول صورتين مو مراده كمال الصورة السابقة، وإلا لو كان كمال الصورة السابقة هو مو صورتين، صورة واحدة ولكن أكمل من السابقة. التفت جيدا، فلهذا هي أكدت على أنه الصورتين وأن المراد من الصورة يعني الوجود وحتى الوجود، وإلا إذا كان يقول المصنف بأنه توجد السابقة ولكن لا بحدها الوجودي، لم تتحقق صورتان بل صورة واحدة ولكن صورة أكمل من الصورة السابقة، مو صورتان على موجود مادي على مادة واحدة. من قبيل النور صارت درجته 50 وأخرى درجته ماذا؟ 100. وعندما يكون درجته 100 يعني أنه 50 بحده موجود ثم أضيف شيء آخر؟ لا، 50 بحده انتهى. نعم، قدرة الضوء الذي كانت في 50 الآن موجودة في 100 بإضافة شيء آخر، والـ50 بما هو 50 موجود هنا. طب إذا كان 50 بما هو 50 موجود هنا لتنافى مع 100 بما هو 100، إنه هذا نحن موجودين يعني. فإذا المصنف عندما يقول صورتين مراده الوجود مع حد الوجود، لأنه مراد كمال الوجود السابق، وإلا إذا كان مراده كمال الوجود السابق فاللاحق مو صورتين، صورة واحدة ولكن أكمل وجودا أقوى وجودا من ماذا؟ من الصورة اللاحقة، من الصورة السابقة. قال: ويسودهما لون من الاتحاد مع هذا الاختلاف. خب، هل يوجد اختلاف بين القسم الرابع والقسم الرابع عشر؟ يقول نعم، باعتبار أنه في القسم الرابع كان ماذا؟ في القسم الرابع كان البحث في الصور التي تحل المادة، يعني في الصور المادية. أما أنه في القسم الرابع عشر الذي يرتبط بالنفس ماذا؟ مجرد، وهو النفس، والنفس لا يمكن أن يحل المادة وإنما يرتبط، يكون له علاقة بالمادة. ولهذا قال: مع هذا الاختلاف وهو أنه في القسم الرابع تحل الصورة في المادة، ومن هنا نجد أنها تنقسم بانقسام المادة، ولهذا نقول أنها صورة مادية. وتعتبر المادة محلا لها، والصورة النباتية حالة في المادة، ولكنه في القسم الرابع عشر تتعلق الناس بالبدن ولا يعد البدن محلا للناس، لأن الناس ليس ماديا حتى يحل في أمر مادي. ونواجه هذا السؤال: أتكون صورة الموجود السابق قد زالت وفسدت؟ التفتوا جيدا، هل أن الصورة الحيوانية، الصورة النباتية، الصورة المعدنية، الصورة العنصرية، عندما تريد أن تأتي لواحقها تفسد هذه أو لا تفسد؟ تفسد يعني ماذا؟ يعني بعد لا يبقى لا الوجود ولا حد الوجود، أو تبقى يعني تبقى ماذا؟ يعني تبقى هي وحد وجودها. هذا هو المراد. أتكون صورة الموجود السابق قد زالت وفسدت ووجدت مكانها صورة أكمل تتمتع بكمال الصورة السابقة أيضا، هكذا؟ أو أنه ماذا؟ أو أنه لا تفسد؟ أم أنه في الحالة الجديدة توجد في الواقع صورتان؟ متى تكون صورتين؟ إذا كانت محفوظة كل صورة بفعليتها وحدها الوجودي، صورتان إحداهما فوق الأخرى والثانية في طول الأولى وفي طولها، لا أن الصورة السابقة قد انعدمت. الآن يضرب أمثلة يقول: فمثلا عندما توجد الصورة النباتية في مجموعة من العناصر، يتكون عندنا ماذا؟ نبات. أنت عندما تحلل النبات تجد ماذا؟ مركب من مجموعة من العناصر. عندما توجد الصورة النباتية وهي صورة نوعية لاحقة لهذه العناصر في مجموعة من العناصر، أتكون العناصر المذكورة باقية بفعليتها؟ شوفوا يؤكد، يعني بحدها ومحدودها، بوجودها وما يحدد وجودها في ضمن النبات. ويمكن القول بناء على هذا أن الإكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكربون كلها موجودة بالفعل في هذا النبات. هذا هكذا، والصورة النباتية متحدة مع مجموع هذه الصور، والاتحاد بنحو التراكب، يعني من نحو ما ذكرنا من الطبقات. أم لا بد من القول؟ ماذا؟ أليس هي هكذا؟ أم أن لا بد من القول إن الصورة الموجودة هي الصورة النباتية فحسب؟ وماذا؟ وأما العناصر المذكورة، يعني الصور والعناصر المذكورة، فهي موجودة بالقوة فقط. يعني شنو موجودة بالقوة؟ يعني لا بقى وجودها ولا بقي حد وجودها، انتهت، وإنما جاء محلها شيء آخر. نعم، هذا الموجود يمكن ما دام في عالم المادة أن يرجع ويكون ذلك العنصر، ولكن الآن بعد لا توجد فيه تلك العناصر. وحينما تتعلق النفس الحيوانية بمواد معينة، الآن ضرب مثال للصورة النباتية، الآن للصورة الحيوانية، وحينما تتعلق النفس الحيوانية بمواد معينة، أيمكن القول إن تلك المواد تحتفظ بوجودها الخاص ولها، وتلك المواد وجود بالفعل في ضمن وجود الحيوان؟ أهو هكذا أم لا بد من القول إن الموجود بالفعل هو الصورة، يعني النفس الحيوانية هو الصورة الحيوانية، وأما بدنها يعني بدن الحيوان فهو موجود بالقوة، يعني تلك المواد بعد غير موجودة. وبهذه الأمثلة واضح أنه ليس الأمر كذلك، البدن موجود، تلك العناصر موجودة، لكن إن شاء الله نبين بعد ذلك الخلط الواقع هنا. وهل المواد المكونة لبدن الإنسان وملايين الخلايا الحية؟ الآن ضرب ثلاث أمثلة: مثال للصورة النباتية، مثال للصورة الحيوانية، ومثال للصورة الإنسانية. النفس النباتية، النفس الحيوانية، النفس الإنسانية. وأما وهل المواد المكونة لبدن الإنسان وملايين الخلايا الحية كل واحدة منها لها صورة وفعلية خاصة بها، أي هذه الخلايا. والنفس الإنسانية بعنوان أنها صورة فوقانية تتعلق بهذه الخلايا، أم أن الذي له فعلية الإنسان الحي هو روحه، وأما بدنه فهو موجود بالقوة. خلاف الوجود، البدن ليس موجودا بالقوة وإنما هو موجود بالفعل. من هنا يريد أن يشكل على الحكماء أنه كيف تقولون بأنه تزول الصورة السابقة. هذه الأمثلة يضربها حتى يشكل بعد ذلك أن الموجودة أن السابقة الصور السابقة لا تزول، وإنما هي موجودة بالفعل. وكذا في الصورة الخامسة والخامسة عشرة، هذا فيما يرتبط بالكون دون فساد. أما فيما يرتبط بالخامس والخامسة عشرة، خامسة والخامسة عشرة ماذا؟ فهو فساد من دون كون، أي ينعدم جزء من الموجود السابق أو يفارقه. هذا ينعدم جزء مرتبط بالخامسة، القسم الخامس، يفارقه مرتبط ماذا؟ بالقسم الخامس عشر الذي هو مفارقة الروح للبدان. أتكون فعليتان جوهريتان موجودتين في البداية ثم تذهب إحداهما وتبقى الأخرى على فعليتها السابقة، أم أنه توجد في البدء صورة كاملة وبذهاب هذه الصورة الكاملة تظهر صورة أنقص منها؟ فمثلا الآن يضرب أمثلة للقسم الخامس والخامس عشر. فمثلا عندما تجف الشجرة وتتحول إلى تراب، أيكون للصورة الترابية وجود بالفعل في ضمن الصورة الشجرية وفي ضمن الشجرة، وهي أي الصورة الترابية باقية على فعليتها ولكن كانت مغطاة بالصورة النباتية، أم أنه في الحالة السابقة كانت الصورة النباتية الكاملة موجودة فحسب وبذهابها ظهرت الصورة الترابية من جديد؟ وفي مورد مفارقة الروح الحيواني والإنساني، هذا فيما يرتبط بالقسم الخامس عشر، وفي مورد مفارقة الروح الحيواني والإنساني لبدن الحيوان ولبدن الإنسان، أيكون لمواد البدن وجود بالفعل من قبل وهي باقية تلك المواد على فعليتها السابقة بعد مفارقة الروح، أم أنه في الحالة السابقة يعني عند اتصال الروح بالبدن كانت الفعلية مقصورة على روحها، وبعد مفارقة الروح تظهر صورة أخرى من جديد لم تكن موجودة؟ فهل هو فساد من دون كون أو أنه فساد مع كون؟ إذن الذي يشكل محور البحث في هذه الأقسام الأربعة هو هل أن اجتماع صورتين في موجود واحد جائز أم لا؟ جائز يعني ممكن. والجواب إذن الذي يشكل محور البحث في هذه الأقسام الأربعة هو هل أن اجتماع صورتين في موجود واحد جائز أم لا؟ جائز يعني ممكن. والجواب الشرعي هنا جائز يعني ممكن أم لا؟ فإذا كان اجتماع صورتين في الموجود اللاحق، هذا في الكون بلا فساد يعني في الرابع والرابع عشر، فإذا كان اجتماع صورتين في الموجود اللاحق جائزا فإن القسم الرابع والرابع عشر يعتبران من قبيل الكون من دون فساد. وإذا كان هذا فيما يرتبط بالقسم الخامس والخامس عشر، وإذا كان اجتماع صورتين في الموجود السابق جائزا، موجود السابق يعني ماذا؟ يعني بعد أن وجد هذا والآن يريد أن يفسد. وإذا كان اجتماع صورتين في الموجود السابق جائزا فإن القسم الخامس والخامس عشر يعدان من قبيل الفساد من دون كونين. وأما إذا لم نقبل هذا المبنى، وأما إذا كان اجتماع صورتين غير ممكن، لهذا هناك قال جائز أو غير جائز وفسرنا الجواز بالإمكان، شوفوا هنا قال غير ممكن يعني غير جائزين، فإن هذه الأقسام جميعا الأربعة تغدو من قبيل الكون والفساد. واضح المطلب إلى هنا؟ الآن المصنف بعد أن ذكر محل النزاع الآن يريد أن يدخل في تحقيق ما هو الحق في المسألة. هل الحق مع أولئك الذين يقولون بالكون والفساد، أو الحق مع أولئك الذين يقولون أنه يوجد عندنا كون وفساد، ويوجد عندنا كون دون فساد وفساد دون كون؟ يقول: ولم يجز بعض الفلاسفة اجتماع صورتين في شيء واحد، يعني صورتين فعليتين في شيء واحد. شنو فعليتين؟ يعني بوجودها وحدها الوجود، يعني بوجودها وماهيتها، وإلا إذا لم تكن بوجودها وماهيتها ولا تكون صورتين. متى تكون تتحقق صورتان؟ إذا تحققت كل صورة بوجودها وماهيتها، وإلا إذا لم تتعدد الماهية لم يتعدد الحال ولا تتعدد الصورة أيضا، وإنما وجدت صورة لاحقة أكمل من الصورة السابقة، وأنه وجدت صورتان في اللاحقة. يقول الفلاسفة: قالوا لا يجوز ذلك. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ وباعتبار أن الصورة هي التي تشكل فعلية الشيء، والفعليات هي تحقق نوعية النوع. فإذا قلنا أن هناك صورتين يلزم أن تكون هناك فعليتين، وإذا كانت هناك فعليتان يلزم أن تكون هناك ماذا؟ ماهيتان، وإذا كان هناك ماهيتان يلزم أن يكون كل واحد إثنان. فإذن يستحيل في نوع واحد، في موجود واحد، أن توجد صورتان نوعيتان. ولم يجد بعض الفلاسفة اجتماع صورتين في شيء واحد، واستدلوا على ذلك بهذا الشكل، وهو أن الصورتان هي فعلية الشيء وشيئية الشيء بالصورة، وإلا قبل الصورة لا يوجد إلا ذلك المعنى المبهم وهو الجنس. الجنس بما هو جنس فلا يستطيع أن يتحقق في الخارج. الذي يحقق الجنس في الخارج يعطيه التحصل الوجودي هو الحاصل والصورة، وهو أن الصورة هي فعلية الشيء وشيئيته، ويلزم من تعدد الصورة تعدد الشيء، بينما المفروض هو وحدة الشيء، يلزم أن يكون الواحد كثيرا، والمفروض أن الواحد والكثرة لا تجتمعان في شيء واحد. يقول المصنف: ولكن هذا الاستدلال غير مقنع. لماذا؟ يقول: لأنه نحن ذكرنا في الدرس 29 هناك بينا بأنه تتحقق بعض الأحيان عندنا وحدة، وهذه الوحدة وحدة بالعراق، وإلا الكثرة متحققة بالذات. نحن عندما نشير إلى هذا الإنسان نقول بأنه واحد، هذا إشارة إلى واحد، يعني ماذا؟ خلاياه واحدة؟ خلاياه ليست واحدة، خلاياه متعددة بالمليار. أجزاؤه واحدة؟ أجزاؤه ليست واحدة، لأنه يمكن تقسيمه لا إلى نهاية. فكيف نقول زيد واحد؟ قلنا نحن عندما نقول زيد واحد، هذه الوحدة مو لزيد بمجموعه، هذه الوحدة لروح زيد، حيث أن النفس واحدة وهي متعلقة ماذا؟ بهذا البدان، وحقيقة الشيء بروحه بصورته لا بمادته، والصورة الأخيرة واحدة. إذن ماذا؟ نقول واحدة، وإلا في حقيقة الأمر ليست واحدة، ليس هذا الموجود ليس واحدة. زيد عندما تقول زيد واحد، يعني مرادك أجزاؤه واحدة، مرادك خلاياه واحدة، مرادك أن العين والسمع والشم والذوق هذه واحدة لو متعددة، لماذا تقولون له قوى متعددة؟ مراد من أنه واحد يعني هذه الصورة الأخيرة، الصورة الفوقانية الأخيرة، وهي التي فيه يتحقق نوعية النوع، هذه واحدة، وإلا ماذا؟ وإلا مو مرادنا أن كل هذا الموجود الخارجي هو واحد حقيقة. من هذا يقول هذه الوحدة ماذا؟ وحدة بالعراق، وحدة وصف بحال متعلق الموصوف، مو أن هذه الصفة صفة لماذا؟ لنفس الموصوف. مو زيد واحد حقيقة، هذا واحد مو وصف لزيد حقيقة، وإنما وصف لنفس زيد، لأنه وصف لنفس زيد. قال أولا وحدة الموجود المركب، الخارج زيد المركب، وحدة الموجود المركب كما أشرنا إلى ذلك في الدرس 29، هذه الوحدة ماذا؟ وحدة بالعراق، بأي لحاظ؟ بلحاظ وحدة الصورة الفوقانية، هذه الصورة الأخيرة التي هي نفس زيد أو النفس الحيوانية أو النفس النباتية، وإلا وفي الحقيقة فإن الموجود المركب موجودات قد اتحدت فيما بينها بشكل ما، لا أنه موجود واحد حقيقي، هذا هو الإشكال الأول. ولكنه هذا ثانيا مو إشكال ثاني، وإنما يريد أن يبدأ المصنف بمناقشة كلام الفلاسفة. ثانيا نستطيع أن نطرح المسألة بهذه الصورة، كيف؟ هل من الجائز من الممكن اجتماع صورتين في مادة واحدة أم لا؟ المراد من المادة الواحدة هنا يا مادة المادة الثانية، ها يعني عندما نأتي إلى الجسم الذي هو مادة ثانية، هل يمكن أن يوجد في الجسم صورتان، أو أنه إذا أراد أن يكون للجسم صورة فلا بد أن يخلع الجسم الصورة السابقة حتى تتحقق الصورة اللاحقة؟ لا يمكن أن توجد الصورة النباتية ثم تتحقق فوقها الصورة الحيوانية ثم تتحقق فوقها الصورة الإنسانية. إذا أردنا أن توجد عندنا الصورة النباتية الصورة الحيوانية لا بد أن نخلع الصورة النباتية، وإذا أردنا أن توجد الصورة الإنسانية لا بد أن تخلع الصورة الحيوانية. هل من الجائز اجتماع صورتين في مادة واحدة أم لا؟ كما يلاحظ في عنوان البحث وهو اجتماع صورتين في مادة واحدة، ومن الواضح أن المباحث الواقعية لا يمكن حلها بالاعتماد على الألفاظ والعناوين، وكأنه يرى أن كلام الحكماء هذا تلاعب بالألفاظ والعناوين وإلا ليس بحثا في حقيقة عام. وعلى أي حال فهذا السؤال مطروح، وهي تجدون يكرر باعتبار أنه المطلب الذي يريد أن يقوله خلاف ما هو المتعارف في الذهن مثلا. وعلى أي حال فهذا السؤال مطروح، هل للمواد المكونة للنبات والحيوان والإنسان صورة لهذه المواد صورة وفعلية غير الصورة النباتية والنفس الحيوانية؟ طبعا النبات يعبر عنه بنفس نباتية، بس المصنف لم يعبر هنا وإلا يعبر، غير الصورة النباتية والنفس الحيوانية والإنسانية، أم هذا هو المبنى الذي يريد أن يختاره، أم عندما توجد الصورة النباتية في المواد الأولية أو تتعلق النفس الحيوانية والإنسانية بالبدن فإن المواد السابقة تفقد صورها وفعلياتها، وحسب الاصطلاح تفسد صورها السابقة، وبعد موت النبات والحيوان والإنسان وتحول كل واحد من هذه الثلاثة إلى مواد أولية فإن صورا حديثة توجد للمواد من جديد. هذا مبنى الحكماء، يريد أن يقول أن مبنى الحكماء هذا، ولكن نحن نريد أن نختار ماذا؟ لا، أنه عندما تأتي الصورة اللاحقة فإن الصورة السابقة لا تذهب من البين، لا تفسد، ولهذا عندما تزول الصورة اللاحقة تظهر الصورة السابقة. يبدو لنا، يقول المصنف، أنه لا ينبغي الشك في أن الصورة السابقة باقية على حالها. شوف هذا الذي أكدناه مرارا، أنه يريد أن تقول أن يقول الصورة السابقة بما لها من فعلية بما لها من وجود وما هي باقية على حالها حتى مع مجيء الصورة اللاحقة، وأن صورا جديدة توجد في طولها وتتحد معها بنحو من الأنحاء. إذن المصنف يرى ماذا؟ يرى بأن الحق أن الصورة اللاحقة الفوقية عندما تأتي فإن الصورة السابقة على فعليتها على حالها السابق فهي موجودة بإضافة شيء آخر. إذن يؤمن بأنه يوجد عندنا كون من دون فساد، وكذلك يوجد عندنا فساد من دون كون. ثم بفسادها، فساد ماذا؟ أي صورة اللاحقة أو قطع التعلق كما في القسم الخامس عشر، تبقى تلك الفعلية السابقة على حالها ولا تظهر لها صورة حديثة من جديد. فإذا هو في الرابع والرابع عشر يقبل بالكون دون فساد، وفي الخامس والخامس عشر يقبل بالفساد دون كون. ويؤيد ذلك أن كثيرا من ذرات العناصر، الآن احنا مو بصدد التعليق، الآن فقط لننهي المطلب حتى نأتي في المرحلة اللاحقة إلى أن نبين أن هذا الكلام تام أو لا. ويؤيد ذلك أن كثيرا من ذرات العناصر والمواد المعدنية والآلية يمكن مشاهدتها. يقول والشاهد على ذلك أنت عندما تحلل بدن الإنسان الصور الفعليات الخلايا موجودة لو مو موجودة، الخلايا بما هي، بما لها من فعليات موجودة أم لا؟ طب إذا كيف يمكن أن يقال بأنها زالت وفسدت؟ يمكن مشاهدتها بصورة مستقلة بالعين المسلحة، ونستطيع أن نرى في بدن الإنسان ملايين من بل مليارات الكائنات الحية، ومن جملتها كريات الدم البيض والحوم، ويمكن إخراج تلك الكريات من بدن الإنسان وحفظها في ظروف خاصة. إذا لا تكون المواد المعدنية والآلية موجودة بفعلياتها وصورها الخاصة في ظل وجود النبات والحيوان والإنسان فحسب، وإنما توجد بالفعل موجودات نباتية وموجودات حيوانية. إذا هذا الإنسان هو هم حيوان هم نبات هم إنسان. فزيد الخارجي هم هو نبات وهم هو حيوان وهم هو إنسان. شوفوا النتيجة أول راح نصل. وإنما توجد بالفعل موجودات نباتية وحيوانية كثيرة في ضمن الحيوان الأكمل وفي ضمن الإنسان. فكأنه مثلا زيد الخارجي هذا موجود مركب من ثلاث طبقات، طبقة منه نبات، طبقة منه حيوان، وهذه النباتية موجودة بالفعل، وهذه الحيوانية أيضا موجودة بالفعل، وإنسانية أيضا، يعني الفرق بين الحيوان والإنسان، يعني الغنم والإنسان، هو أنه الغنم لا يملك الصورة الإنسانية، ولكنه البقر الإنسان هذا يملك الصورة الإنسانية. فلو استطعنا أن نأتي بصورة إنسانية ونلصقها بمن؟ بالغنم، فصار إنسان. لأن المفروض ماذا؟ لأن المفروض أن هذه الصور النباتية موجودة، الحيوانية موجودة، بإضافة هذه توجد عندنا صورة إنسانية. لا الإنسان لا يتناول النبات، يتناول الجماد. أنت عندما تقطع هذه الثمرات بعد ليست نبات، النبات ما له نمو، وعندما تكون في فمك بعد القطع من أن تكون نباتا تكون قطعة من الجماد لها أبعاد ثلاثة. هذا خطأ شائع في الذهن أن الحيوان يأكل النبات والإنسان يأكل الحيوان، لا الإنسان يأكل حيوان ولا الحيوان يأكل نبات، وإنما هم الحيوان يأكل الجماد وهم الإنسان يأكل الجماد، ولكن تارة أن هذا الجماد هو لحم وأخرى هذا الجماد هو مأخوذ، يعني بعلاقة ما كان، مو عندما تقول أكلت الحيوان يعني بعلاقة ما كان، كان حيوانا أما الآن بعديت الحيوان. إن شاء الله هذا بيانه في الحركة الجوهرية سيأتي. الإنسان لا يأكل حيوان، الإنسان يأكل جماد، يأكل اللحم، واللحم غير الحيوان، وهذا هو منشأ الخلط الذي وقع فيه المصنف. وإنما توجد بالفعل موجودات نباتية وحيوانية كثيرة في ضمن الحيوان الأكمل والإنسان، ويتحقق الروح الحيواني والإنساني بعنوان أنه صورة فوقانية واقعة في مرتبة أعلى فقط. أكو صورة إضافة لحقت ماذا؟ بالصورة السابقة. يعني هذا الغنم الخارجي إذا استطعنا أن نلحق به صورة إنسانية فيكون إنسانا في مرتبة أعلى وفي طول صورها ونفوسها أحقا. ثم هو يرى أن المصنف واقع أنه كيف يمكن أن يقال بأنه الصور السابقة ذهبت من الأكمل فسدت؟ أحقا يمكن قبول أن بدن الحيوان والإنسان عند تعلق الروح به ليس له وجود بالفعل؟ وقع ليس يمكن أحد يقول بأنه عندما تأتي الصورة الناطقية بعد البدن بالقوة البدن بالفعل موجود. ليس له وجود بالفعل مستقل عن وجود الروح، لا، له وجود بالفعل وموجود. فإذا مات الحيوان أو الإنسان وفارق روحه بدنه فإن البدن يكتسب وجودا بالفعل وتظهر فيه من جديد صورة حديثة. وبناء على هذا لا ينبغي التردد، يقول المصنف، في إمكان اجتماع صورتين طوليتين أو أكثر في مادة واحدة، خلافا لما هو الحق عند الفلاسفة من أنه عندما تأتي الصورة اللاحقة بعد لا يمكن أن تكون الصورة السابقة موجودة، بل إن ذلك تسير الوقوع، والذي لا يمكن إنما هو اجتماع صورتين متضادتين. من هنا يريد أن يدخل المصنف في بيان أنه كيف يمكن أن تجتمع صور متعددة على مادة واحدة وكيف لا يمكن ومتى لا يمكن. ومن هنا يدخل يبين أن الصور على قسمين، تارة الصور متضادة لا يمكن أن تجتمع في مادة واحدة، وأخرى صور ماذا؟ غير متضادة يمكن أن تجتمع في مادة واحدة. فتمت الكلام تأتي والحمد لله.